واللي هو فكرة ان ده شخص مالوش دين معين، وبيرجع السابقة لأصل الكلمة لغويا اللي هو من خرج من الدين اللي كان معروف في عصره وبقى مع نفسه. لكن القصة اللي انا اتلخبطت فيها هو ان الموضوع ده يحسب من الناحيتين. يعني ايه؟ يعني هو كان بيعبد اصنام، جه نبي ودعاهم بشيء معين، فهو خرج من الدين الباطل اللي هو كان فيه في الوقت ده واتبع هذا النبي في وقته، فهو بالتالي اكمن الناس دي طائفة او صفهم موجودة في أزمنة كثيرة جدا جدا، ففي منهم يمشي على الناحيتين، ان هو كان على ايمان سليم وخرج وكفر، او كان كافر وبقى سابق فخرج، زي ما كان بيقال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ان هم سابقوا، يعني خرجوا من الدين المعروف اللي كان موجود في وقتهم، فهل دول مجازا قيل عنهم سابقة لغويا؟ يعني هل هم كده كفار هيروحوا النار، ولا هم مؤمنين هيدخلوا الجنة رغم انه اطلق عليهم ان هم سابقة؟ هم كده على الايمان الصحيح، خرجوا من الدين الباطل ودخلوا في الدين الحق، فقيل عنهم سابقة. لكن لان هذا الدين الجديد اللي هم سابوا القديم ودخلوا فيه مش معروف مالوش اسم، فبقى بيطلق عليهم كده سابقة وخلاص. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ان السابقة دول قدامى جدا جدا، هم اللي كانوا موجودين ايام فرعون ودعوه موسى عليه السلام، وهم اللي كانوا موجودين ايام ابراهيم عليه السلام ودعوته لقومه. وان هو بيقول بشكل عام ان اللي بيفصل ما بين الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فكره تحديدا من امن بالله واليوم الاخر، البعث بعد الموت، وان الاديان التانية دي ما كانتش بتؤمن بحساب، او ما كانتش بتؤمن بالبعث من الاموات، وان هذه الفكرة اساسها الانبياء والرسل. فبما ان الصابئين كان في منهم فلاسفة الفوا في هذا، وان الروح الانسان بعد ما يموت في له قيامة مرة اخرى وحساب، ده بيفصل ما بين الناس التانيين اللي بيؤمنوا لا ان هي حياتنا الدنيا دي بس وبنموت ومفيش حساب ومفيش ثواب ومفيش عقاب وهكذا. فبما انهم عندهم الفكرة دي يبقى ده معناه ان في فات عليهم انبياء قالوا لهم ان في يوم حساب وقيامة للاموات بعد الموت وهكذا. فيبقى في ايه؟ ما اقدرش احصرها في معنى واحد. مش حسب الآية ممكن احصرها. ايه قصدك ايه بتحصرها؟ يعني في معنى واحد ان دول خالصين؟ لا، هو زي ما قلت انه فيهم كده وفيهم كده. طب انا ممكن اقول تاني حضرتك اتفضل. اتفضل. صح ولا غلط؟ ان هي الصابئة دي هما شكل من الاثنين. اما ان هو صبأ من الكفر للايمان. ما هو ده المعنى اللي انا بقوله. تمام. او سبقا من الايمان للكفر. ايوه. يعني ده موجود. ايوه. ايوه. وهي معتمدة على وقت ظهور الايمان، يعني الاسلام اول ما ظهر كان الناس قليلين. فظهور الكفر او خروجه من الكفر للايمان كان الكفرة بيقولوا عليه صابئ. ايوه. لكن الصبئ هنا صبئ لخروجه من الكفر للايمان. ايوه. والعكس كان موجود طبعا. ايوه. واللي مذكور هنا في الاية اللي هو مين؟ مذكور بشكل عام. يعني مع وضع القيد اللي هو اللي في منهم بقى اللي يؤمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما ينفعش ما اللي ينطبق عليه ده هيبقى كده، اللي هم كفر الإيمان. اللي ما ينطبقش عليه كده يبقى هو مع المغضوب عليهم والكفر وكده. طيب أنا هنكمل كلام الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب هداية الحيرة في أجوبة اليهود والنصارى. احنا كنا في صفحة 3 تراث أبي الحسن. ده آخر حاجة احنا قريناه. الاقتباس اللي بعده على طول، تاني اقتباس طويل اللي هو ما فيش غيره في الصفحة. هداية الحيرة في أجوبة اليهود والنصارى. أيوه. بيقول

انا اعرف اللي في الاخر او اللي مقصود في ان الذين امنوا، وفي الاخر بيقول من امن بالله منهم ومن يوم الاخر. فهو هنا سال المنافقين على الذين امنوا ظاهريا. خلي بالك هنا هنا شيخ الامام ابن الجوزي ما بيذكرش الخمس اقوال دي على اساس ان دي اقوال راجحه وهو يقول بيها، هو بيقوم بحصر كل ما قيل. يعني انا واخد في بالي حته زي دي. انا بقول انهم يقولون من امن بالله واليوم الاخر، هو لما قصد هنا المنافقون ما قصدش ان هم هيدخلوا الجنه، قال اللي هيامن منهم. أيوة. عشان فاثبت، لكن برضو الذين يطلبون على الاسلام برضو اللي هيحصلوا الاسلام وهيامن منهم، فقصد بهم الذين امنوا. يعني مثلا ورقه بن نوفل ده مات قبل الاسلام، قيس بن سعيد ده تقريبا اسلم، وحيره ده اسلم، وسلمان ده اسلم، فهكذا. يعني انا اقصد كده، يعني كان مش معنى ان هم كانوا في الوسط بيخشوا يدخلوا الجنه حتى لو الاسلام ما جاش. يعني أنا فاهم، أنا فاهم، بس هو الفكرة إن كان فيهم باعتبار كانوا على الحنيفية أو حاجة زي كده، وما كانوش بيعبدوا الأصنام والفكرة دي يعني، فماتوا قبل البعث. هو الحديث يقول هم أربعة يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة: رجل أصم، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. فهم مش موجودين في وسطه. هو ممكن فدل بعد كده بعد الحديث: ما جاءني الفتره فتره ما جاءني من نذير، فقم لهم اللي هو الامتحان اللي هيتعمل لهم. فهو ممكن يخشوا ده، لكن مش معنى كده ان هم هيدخلوا الجنه. هو يقصد يعني ان القيد في الاخر اللي بيقول من امن بالله واليوم الاخر ان هم لازم يحققوه. طيب مش مشكله، مش مشكله. غالبا. طيب، والخامس انهم المؤمنين من هذه الامه، المؤمنين بهذه الامه. طيب هنا الرازي عليه رحمه الله يعني هو معروف عن الرازي ان هو كان بيهتم بالمسائل العقليه كثيرا جدا. يعني في بعض الاحيان كان بيقوم بعرض بعض الشبهات او المسائل عرضا مستفيضا، وبعض العلماء لاموا عليه انه مع العرض المستفيض للشبهه الا انه يعني ما كفهاش إجابة. في كثير من الأحيان لما بكون عايز أعرف مسألة معينة في تفسير آية، ساعات كتير غالبا بلاقي الرازي فهم الحتة دي في الآية إن فيها حاجة مفروض تتفهم وبيعرضها. فلا، هو معظم العلماء يعني انا بقول وفي علماء كثيرين يقولون مفاتيح الغيب او التفسير الكبير للرازي ما يقراوش المسلم العادي، ده يقراه واحد طالب علم بيقدر يطلع المفيد من التفسير. كنت تقرا تفسير سعد، تقرا تفسير ابو بكر الجزائري، تقرا تفسير مختصر لابن كثير او محقق او حاجه زي كده، لكن تفسير الرازي محتاج شخص يعرف يطلع بالمعلومة مع إثبات له على الأقل من ناحيتي إنه كان متأملا كبيرا في الآيات القرآنية. فهو بيذكر مين هم الذين آمنوا، قال لك في قولين. أول واحد هو قول ابن عباس: المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهما السلام مع البراءة من أباطيل اليهود والنصارى. فهو كده بيحسب اليهود وحشين، النصارى وحشين، اللي مشي مظبوط على نهج الأنبياء دول تبع الذين آمنوا، ما ينسبوش لليهود ولا للنصارى، مثل قس بن ساعدة وبحيرة الراهب وحبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري ووفد النجاشي. كل دول في أغلبهم امنوا بعد البعثه. يعني هو سلمان الفارسي يعني